بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونبدأ إن شاء الله بمواصلة ما كتبه الإمام ابن الجزري رحمه الله. ووقفنا عند قوله رحمه الله عند كلمة المحراب، فقال ابن الجزري رحمه الله: وأما المحراب فأماله ابن ذكوان من جميع طرقه إذا كان مجرورا، وذلك موضعان: يصلي في المحراب في آل عمران، وفخرج على قومه من المحراب في مريم، واختلف عنه في المنصوب، وهو موضعان أيضا: كلما دخل عليها زكريا المحراب في آل عمران، وإذ تسور المحراب في صاد، فأماله فيهما النقاش عن الأخفش من طريق عبد العزيز بن جعفر اللي هو الفارسي بن خوستي الفارسي شيخ الإمام الداني، وبه قرأ الداني عليه وعلى أبي الفتح فارس، ورواه أيضا هبة الله عن الأخفش، وهي رواية محمد بن يزيد الإسكندراني عن ابن ذكوان، وفتحه عنه الصوري وابن الأخرم عن الأخفش، وسائر أهل الأداء من الشاميين والمصريين والعراقيين والمغاربة. ونص على الوجهين لابن ذكوان صاحب التيسير والشاطبية والإعلان، وكذلك هو في المستنير من طريق هبة الله، وفي المبهج من طريق الإسكندراني، وفي جامع البيان من رواية التغلبي وابن المعلى وابن أنس، كلهم عن ابن ذكوان، ونص عليه الأخفش في كتابه الخاص والله أعلم. طبعا هذا الكلام كله كلام الإمام ابن الجزري، أخذه من الداني رحمة الله عليه. يعني هذه الطرق التي سيذكرها الآن عن ابن ذكوان أو عن طرق الأخفش هي كلها مما ذكره الداني في جامع البيان أو في المفردات. قال الشيخ رحمه الله: وأما عمران وهو في قوله: وآل عمران وامرأة عمران وابنة عمران والإكرام، وهو الموضعان في سورة الرحمن، وإكراههن وهو في النور، فاختلف عن ابن ذكوان فيها، فروى بعضهم إمالة هذه الثلاثة الأحرف هو الأحرف عنه، وهو الذي لم يذكر في التجريد غيره، وذلك من طريق الأخفش عنه، ومن طريق النقاش وهبة الله بن جعفر وسلامة بن هارون وابن شنبود وموسى بن عبد الرحمن، خمستهم عن الأخفش. ورواه أيضا في العنوان: وذلك من طريق ابن شنبود وسلامة ابن هارون. طبعا قبل 20 سنة تقريبا كتب العبد الضعيف هذا التعليق. يلاحظ هنا أن المؤلف أي ابن الجزر رحمه الله أطلق الحكم بالإمالة من العنوان، ولم يبين هل هي كبرى أو صغرى. وبالرجوع إلى العنوان أي كتاب العنوان نجد صاحبه وجدت صاحبه رحمه الله نوع الإمالة في الألفاظ الثلاثة، فقال في لفظ عمران في سورة آل عمران: بإشمام الراء الكسرة حيث وقع، ولكنه ذكر في موضع التحريم: بالإضجاع. فهل الإشمام والإضجاع واحد؟ الذي أفهمه هو أن الإشمام يراد به التقليل. هذا الكلام يعني كتبه العبد الضعيف قبل 20 سنة، قبل أن تتوفر لديه جل كتب القراءات، وقبل أن يستوعب مناهج المؤلفين والتمعن والتأمل في مفرداتهم، وقبل أن يعرف عن طريق شيوخه أن كلام العلماء يجب أن يفهم من الناحيتين: من ناحية الألفاظ ودلالاتها، من ناحية منطوقها، ومن ناحية فحوى كلامها. والذي لا، طبعا هذا الكلام أقوله بعد 20 سنة، والذي لا يتعامل مع نصوص العلماء من خلال هذين القسمين، أي مراعاة دلائل الألفاظ النصية والصريحة وفحوى كلامها، وأحيانا فحوى الكلام يكون مفتاحا لمغاليق في النص الظاهر، وهذا ما حدث مع العبد الضعيف ربما يكون دليلا على ذلك أو مثالا على ذلك. قبل 20 سنة كان العبد يفهم أن الإشمام أو إمالة الإشمام هي التقليد، وبهذا الفهم القاصر تجرأ على أن يعلق على ابن الجزري بهذا التعليق، لكن اتضح أن الصواب مع ابن الجزري وأن الحق مع ابن الجزري رحمه الله، وأن الإشمام أي الإمالة بالإشمام أو إشمام الراء الكسر أو الإمالة إشماما كلها دالة على الإمالة الكبرى. وقبل فترة، قبل أيام يعني بعد الدرس الماضي، وجدت ابن النشوان الحميري رحمة الله عليه في كتابه شرح العنوان، ومع الأسف هذا الكتاب كان عندي مخطوط، وربما يعني أول من يعني أول من أحضره إلى المشرق ربما يكون العبد الضعيف، وكانت عندي منه نسخة ورقية لكن ضاعت أو أخذت أو أعيرت ولم، ومن استعارها لم يعدها، لا أدري والله. ومع ذلك عندي الميكروفيلم، لكن لا أعرف الآن هل يستطيعون استخراج النسخة ورقية من نفس الميكروفيلم أم لا، لأنه كانت في بريطانيا ووصلتني من بريطانيا عن طريق ميكروفيلم، ثم كان في الجامعة الإسلامية عندهم جهاز فاستخرجوا النسخة الورقية، وبعد يمكن 10 سنوات رجعت إليهم فيقولوا الأجهزة الآن ما تعمل بهذا النوع من الميكروفيلم، فمن عنده استعداد أن ينسخ لنا منه نسخة ورقية فإن شاء الله يتعاون معي أو أتعاون معه. المهم صاحب العنوان يقول، قال صاحب الكتاب اللي هو صاحب العنوان عمران بإشمام الراء الكسر حيث وقع ابن ذكوان، قال الشارح اللي هو عبد الظاهر بن النشوان رحمة الله عليه، قال فإن قلت لما قال صاحب العنوان بإشمام الراء الكسر ولم يقل بالإمالة ولا بالكسر المحض، فالجواب أن الراء تمنع الإمالة كما يمنعها المستعلي، فلما وليتها الكسرة أمالتها ولم تقوى عليها كقوتها على بقية الحروف فتميلها إمالة محضة، فأميلت إمالة متوسطة، فلهذا قال صاحب هذا الكتاب بإشمامها الكسرة ولم يقل بإمالتها، ففيه مراعاة للكسرة من جانب ومراعاة الراء من جانب آخر، وهذا التعليل تعضده الرواية، انتهى كلامه. لاحظ، عفوا، قال تكملة كلامه، وقد حكى صاحب التيسير وغيره الإمالة المحضة في عمران، وحكى سبويه إمالة عمران وقال الراء لا تمنعه من الإمالة، وهذا رأي سبويه يخالف ما بدأه، يخالف المذهب الذي ذهب إليه عبد الظاهر بن نشوان، لأنه يقول في أول كلامه فالجواب أن الراء تمنع الإمالة. الإمام سبويه رحمة الله عليه يقول الراء لا تمنع من الإمالة، فعبد الظاهر يخالف في رأي سبويه. كلام عبد الظاهر يظهر منه أنه يرى أن إشمام الراء الكسر هو تقليد، لأنه قال فيميلها إمالة محضة، فقال فأميلت إمالة متوسطة. هل الإمالة المتوسطة عند عبد الظاهر بن نشوان هي التقليد، أو أنها مرتبة بين الإمالة الكبرى وبين التقليل؟ الذي أرى والله أعلم هو أنها بين الإمالة المحضة الكبرى وبين التقليل بين وبين التقليل بين بين، يعني ليست هي الإمالة التي بين بين، كأن الإمالة الكبرى الإمالة المحضة هي عبارة عن يعني متسع من الوقت، يعني أقرب إلى الكسر، إما أنه أقرب إلى الكسر جدا أو أنه أقرب إلى الكسر وسط، ثم بعد ذلك إذا انتقلت من الوسط إلى الفتح أصبحت أقرب إلى الفتح، فأصبحت هناك بين بين. وهذا هو الذي تدل عليه عبارات العلماء، وكذلك يدل عليه، وهذا ما ذكرناه الحصة الماضية ولكن كان الوقت فيه ضيق، ونلاحظ العلماء القدماء مثل الإمام أبو معشر الطبري ومثل الهذلي وغيرهم يقولون فلان يقرأ بالإمالة وفلان يقرأ بإمالة لطيفة، فظن بعض الناس أن الإمالة اللطيفة هي التي بين بين، ولو رجعنا إلى نصوص العلماء الذين استخدموا هذا المصطلح نجد أنهم يقولون إمالة لطيفة وهي إلى الكسر أقرب، ونجد بعضهم، وهذه نصوص كثيرة في وقفت عليها في جامع العروس لأبي معشر وفي الجامع للروذباري أيضا، يقولون إمالة بين الفتح والكسر وهي إلى الكسر أقرب، ويقولون بين الفتح والكسر وهي إلى الفتح أقرب وهي إلى الكسر أقرب، فيستخدمون بين الفتح والكسر ولا يسكتون، وإنما يقيدون هذه المسافة التي بين الفتح والكسر. أنا عندما أقول هذا الكلام بين الفتح والكسر هو ضروري لا بد أن يكون أقرب إلى أحدهما من الآخر، فإذا كان هؤلاء العلماء لا يرون أن الإمالة التي بين الفتح والكسر قد تكون أقرب إلى الفتح أو قد تكون أقرب إلى الكسر، ما في داعي أنهم يقيدون. فلو كانت عبارة بين الفتح والكسر دالة على التقليل، إذن تكون عبارتهم وهي إلى الكسر أقرب فضول، لا معنى له، وحاش العلماء أن يقولوا ذلك. فمن رجع إلى كتب العلماء، وطيلة الأيام الماضية يعني راجعت بفضل الله تعالى يمكن 3 أيام كلها قصرتها على مراجعة باب الإمالة في كل الكتب الموجودة عندي، فقط باب الإمالة، لا يعنيني أن فلان يميل هذه الكلمة أو فلان يميل هذه الكلمة، لا، ما كان التركيز على هذا، كان التركيز على هذه المصطلحات التي يستخدمونها. لا ما رأيت، وهو جدير بالبحث. لماذا؟ لأن الآن جل الطلاب القراءات يفهمون أن إشمام الكسر هو التقليد، فأقول لما رجعت إلى كتب العلماء الكتب الموجودة عندي حسب الجهد في باب الإمالة، في المصباح، في المبهج، في المستنير، في كل 20 كتاب التي ذكرناها الحصة الماضية، إذا رجعنا إلى بما فيها جامع العروس وهو مخطوط مع الأسماء، ما عندي النسخة التي حققت، عندي النسخة الخطية، إذا رجعنا إلى هذه الكتب نجد هذا التعبير، نجد الإمالة المحضة، نجد الإمالة الكبرى، نجد الإمالة اللطيفة، نجد الإمالة اللطيفة بين الفتح والكسر ويسكت صاحبها اللي هو زي هذه موجودة عند المبهج، ونجد بين الإمالة بين الفتح والكسر وهي إلى الكسر أقرب، ونجد بين الفتح والكسر وهي إلى الفتح أقرب. هذه مصطلحات ولو كان عند الوقت يسمح لجمعتها كلها نعم، لكن أدل الطلاب النشيطين على أنهم يبحثوا ويرجعوا إلى باب الإمالة فقط، يستخرجوا هذه المصطلحات. بمجموع هذه المصطلحات نجد أن القول الصواب هو ما ذهب إليه بعض العلماء، منهم الكامل صراحة، الهذلي في الكامل صراحة، ومنهم أبو العلاء الهمداني في غاية الاختصار، ومنه الجامع الرودباري وغيرهم، أن الإمالة هي عبارة عن مراتب. لا أتكلم عما هو متعارف عليه الآن في زمننا. المتعارف عليه الآن في زمننا وزمن شيوخنا وربما شيوخ شيوخنا، ربما حتى في زمن الشيخ الإزميري وشيوخ الشيخ الإزميري، أن الإمالة ثلاثة مراتب: الفتح المطلق يعني الفتح الخالص، التقليل اللي هو بين الإمالة الكبرى. هذا ليس هو صنيع القدماء. القدماء عندهم أن الإمالة أربع مراتب أو خمس مراتب، وهذا صرح بها الإمام الداني في كتاب الموضح وفي جامع البيان، صرح بها أنها أربعة. إذا كان هؤلاء العلماء عندهم أن الإمالة ليست ثلاثة مراتب، ليست على ثلاث مراتب، إذن أوتوماتيكي أن هناك مرتبة على قول الإمام الداني على أنها أربع مراتب. إذن هناك قول لابد أن عقلا لابد أن يكون هناك إمالة ليست محضة وليست فتحا وليست تقليلا. عاد تبغى تحطها بين الإمالة الكبرى وبين التقليل، ولا يمكن أن تضعها بين التقليل وبين الفتح، لا يمكن، وإنما لابد ضرورة أن تكون بين التقليل وبين الكسر، يعني بين الإمالة الكبرى وبين وهي إلى الكسر أقرب. هذه النصوص كلها حقيقة تؤيد ما ذهب إليه الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. هل الإمام ابن الجزري ما وقف على تعبير صاحب العنوان بإشمام الراء الكسر؟ هل ما أحد يستطيع أن يقول أنه لم يقف عليه؟ هل الإمام ابن الجزري ما وقف على عبارة التيسير الإمالة إشماما؟ هل ابن الجزري ما وقف على كتاب السبع وهو أول من قال الإمالة بالإشمام، وعلى كتب الشيخ ابن غلبون و يعني هذه الكتب التي أصحابها عبروا بها بإشمام الراء الكسر أو بإشمام الإمالة، هل الإمام ابن الجزري ما وقف عليها؟ أكيد وقف عليها. طيب لمذا لم يقل ولو في مرة واحدة أنه التقليل؟ لأن الإمام يفهم ذلك، وعنده مع هذا كله وهو الأهم حقيقة من جميع هذه النصوص هو الأداء. ابن الجزري عندما روى الأداء عن كتاب التيسير، أو عندما روى عن كتب ابن غلبون أو عن العنوان، إنما أخذ أداء بالإمالة الكبرى. إذن هذا النص، وحقيقة يعني عجبني تعليق الدكتور الذي حقق شرح العنوان أو جزء منه الذي في السورة، وهو يعني فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الله عمر، قال، وهذا تعليقه بالحرف الواحد، قال: عبر الشارح اللي هو ابن عبد الظاهر بن نشوان عن إشمام الكسر الذي ذكره المصنف أي صاحب العنوان بالإمالة المتوسطة، ولم أقف، والكلام للدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرحيم مع حفظ الألقاب، ولم أقف على من ذكر الإمالة المتوسطة لابن ذكوان في عمران، وقد عد ابن الجزري صاحب العنوان ممن ذكر الإمالة المحضة، وكذلك مع التيسير وبواء إلى غيره. فهو بذلك اللي هو ابن نشوان فقد فهم من إشمام الكسر، عفوا، وهو أي ابن الجزري، فقد فهم من إشمام الكسر الإمالة المحضة، ولفظ الإشمام يفهم منه الإمالة المحضة، لأن الإمالة ليست قلبا خالصا حتى يكون معنى الإشمام التقليل. فالتعبير بإشمام الراء الكسر هو ذات التعبير بإنحاء الفتحة نحو الكسرة، فأفاد الإشمام إذن معنى الإمالة مطلقا، والإمالة إذا أطلقت فإنما يعنى بها الإمالة المحضة، والله أعلم. بركة العلم إسناده لقائله، وهذا كلامه حفظه الله. طيب خلاص نواصل كلام الشيخ ابن الجزري. وذكره أي الإمالة، وذكره في التيسير من قراءته على أبي الفتح، لكنه منقطع بالنسبة إلى التيسير، وهذا حتجينا مشكلة الآن مع أهل التحريرات، ولكنه منقطع بالنسبة إلى التيسير. يعني إيش منقطع؟ حيوضح لنا. فإنه أي الداني لم يقرأ على أبي الفتح بطريق النقاش عن الأخفش التي ذكرها في التيسير، بل قرأ عليه بطريق أبي بكر محمد بن أحمد بن مرشد المعروف بابن الزرز وموسى بن عبد الرحمن بن موسى وأبي طاهر محمد بن سليمان البعلبكي وأبي الحسن بن شنبوذ وأبي نصر سلامة بن هارون، خمستهم عن الأخفش. بقي واحد يا الشيخ الداني قرأ الداني به على أبي الفتح، وهو أي أبو الفتح قرأ على أبي طاهر محمد بن الحسن على إبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي على الأخفش، وهذا الطريق هو أول الطرق التي ذكرها الإمام الداني في المفردات. طبعا هذه الطرق التي ذكرها الشيخ طبعا هذه ليست من طرق النشر، والشيخ إنما ذكرها من باب الشواهد المتابعات، وهي كلها في المفردات للداني. الآن أصحاب التحريرات وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر. طيب إذا معناته أن عمران من الشاطبية فيها الوجهان، أحدهما اللي هو الإمالة ليس من طريق التيسير، إذا لماذا يقرؤون به؟ لماذا لا يردونه؟ وما رأيت أحدا من أهل التحريرات يمنع، وهذا من المسائل التي يعني يلزمون بها. فأنتم تقولون ما خرج به ابن الجزء الشاطبي عن التيسير، طيب هذا الطريق الذي هو الإمالة ليس من طريق التيسير، لأن طريق التيسير هو من قراءة الداني على شيخه عبد الفارسي عبد العزيز بن جعفر الفارسي على النقاش على الأخفش، هذا هو طريقه. ولهذا عبارة الشيخ ابن الجزء عبارة الشيخ الداني في التيسير يقول: وتفرد ابن ذكوان من قراءتي على أبي الفتح، هذا الكلام في التيسير، وتفرد ابن ذكوان من قراءتي على أبي الفتح بالإمالة في عمران والمحراب وإكراهن والإكرام، وقرأت على طبعا قراءة الداني على أبي الفتح عن ابن ذكوان هذا ليست هو طريق التيسير. طيب بعدين يقول الداني: وقرأت على الفارسي عن النقاش بإمالة الرأي في المحراب فقط. معناه أنه طريق التيسير هو الفتح، لأن طريقه لا إمالة إلا في المحراب. إذن عمران وإكراههن هذه طريق التيسير الفتح. طيب لماذا تقرأون بالإمالة؟ طيب ورواية الداني في التيسير هي على الفارسي على النقاش على الأخفش. قال هذا الكلام كلام الداني في التيسير. أما في الجامع فقال: أمال جميع هذه الحروف، يعني عمران والمحراب جميع هذه الحروف في هذه المواضع ابن عامر في رواية الأخفش عن ابن ذكوان، وكذا قرأت على أبي الفتح عن قراءته من هذا الطريق، وكذا ذكر الأخفش في كتابه عن ابن ذكوان، كتابه الخاص عن ابن ذكوان الذي ذكره الشيخ ابن الجزري. وفي المفردات بعد هذا قال: وأقرأني عبد العزيز الفارسي عن قراءته على النقاش عن الأخفش بإمالة المحراب فقط، وبإخلاص الفتح فيما عدا ذلك. إذن وضحت الآن أن عمران من طريق التيسير هو الفتح، ولا أعتقد أن أحدا يجرؤ وأن يقول وجه الإمالة لا يقرأ به، لأنه قرأ به على شيوخه والداني قرأ به، والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله: ورواه أيضا، أي الإمالة، ورواه أيضا العراقيون قاطبة من طريق هبة الله بن جعفر عن الأخفش، ورواه أيضا صاحب المبهج عن الإسكندراني عن ابن ذكوان، وروى سائر أهل الأداء من أصحاب الكتب وغيرهم عن ابن ذكوان الفتح، وهو الثابت من طرقنا سوى من ذكرنا من طريق النقاش. طيب طريق النقاش الذي ذكرتها كلها ليست من طرقك، وكلاهما صحيح عن الأخفش وعن ابن ذكوان أيضا، إذن هنا اعتمد على الصحة ومع خروجه عن الطريق عن الطريق الكتاب. وقد ذكرهما جميعا أبو القاسم الشاطبي والصفراوي، وهذا دليل خفي من ابن الجزري على تصحيح ما زاده الشاطبي، ليس كذلك؟ والله أعلم. وأما الحواريين في المائدة توصف، فاختلف في إمالته عن الصوري عن ابن ذكوان، فروى إمالته في الموضعين زيد من طريق الإرشاد لأبي العز، وكذلك الحافظ أبو العلاء من طريق القباب، ونص أبو العز في الكفاية على حرف الصف فقط، وكذلك في المستنير وجامع بن فارس. والصحيح إطلاق الإمالة في الموضعين عنه كما ذكره الحافظ أبو العلاء، والله أعلم. أيضا قبل 20 سنة علق أو العبد الضعيف علق تعليقا الآن يعني أرجع عنه، وكما قلت العذر في ذلك الزمن ربما يقبل، وهو عدم فهم كثير من نصوص العلماء، وهذا لا يتأتى إلا بالاطلاع على كل ما كتب في الموضوع. وكان هذا الاستقراء في ذلك الزمن حسب المتوفر من الكتب. بعد ذلك الحمد لله أكرمنا الله عز وجل بكتب لم نكن نحلم بها، ولهذا تغيرت المفاهيم وصححت الأخطاء. من هذه الأخطاء التي صححت هذا التعليق اللي هو رقم 3 ورقم 5. رقم 3 العبد علق بقوله قول الشيخ ابن الجزري وكذلك، يعني العقل العبد الضعيف يعني قلل الأدب في حق الشيخ وقال لا يسلم. والآن أقول عن نفسي من أنت الذي تقول لا تسلم لابن الجزري؟ لكن كما قلت يعني هذه عبارات مع فورة الشباب ومع ما درسناه مشايخنا في مادة البحث من أن الباحث لابد أن تظهر شخصيته في البحث. ولهذا أقول دائما لزملائي وأقول لطلاب في الدراسات العليا إياكم من أن تأخذوا هذه العبارة على ظاهرها، ليس المقصود بظهور شخصية الباحث أنك تتعدى حدودك وتحط راسك براس مؤلف الكتاب. هذه العبارة من هذا، يعني واحد يبغي يحط شخصيته فيقول لك لا كلام المؤلف غير صواب، هذا لا يسلم للمؤلف، هذه عبارات حقيقة أبرأ إلى الله منها. طبعا ربما كانت مقبولة ذلك الزمن عشان الأمور تمشي، فدراسات العليا يقول لك لازم يشوف الطالب تعليقه إيش قال وكذا و، لكن الأفضل من ذلك أن أقول، وهذا لي ولمن يعني يريده، الأفضل من هذا أن أقول ما قاله المؤلف أو أي عبارة بهذا، ما قاله المؤلف أفهم منه كذا وكذا، فتنسب التقصير إلى نفسك. أما التسليم مباشرة بأن كلام المؤلف أي مؤلف كان سواء ابن الجزري أو غيره، أما التسليم بأن كلام المؤلف هذا لا يسلم، هل اطلعت كما اطلع؟ هذه الإشكالية. الإمام ابن الجزري عندما يكتب كلمة في النشر هو اطلع على عشرات الكتب، بل اطلع على كتب لم تصلنا، وقرأ على الشيوخ. ونحن ماذا ما هي حيلتنا؟ ما عندنا إلا النشر والتيسير وجامع البيان وكتابين 3 كتب ونحط راسنا براس ابن الجزري. حقيقة هذه سخافة، مع احترامي في هذه الكلمة، يعني هذا التفكير، وأنا الكلام أوجهه لنفسي لا أوجهه لأحد، يعني هذه التعليقات التي طغى بها القلم في زمن الشباب أنا أرجع عنها، حتى ولو كان فيها شيء من الصحة في ذلك الوقت، لكن اتضح أنها ليست صحيحة، وأستغلها لأبين لطلابي وتلاميذي ومن يسمع هذا الكلام أننا يجب أن نتهم فهمنا ونتهم أنفسنا قبل أن نتطاول بالعبارات على هؤلاء العلماء الكبار. هذا نوع من التطاول. من أنت حتى تجزم لا أسلم لابن الجزري؟ لو قال شخص اطلعت على 50 كتابا في القراءات لا يحق له أن يقول لا أسلم. لماذا؟ لأن ابن الجزر حتى وإن كان اطلع على 50 كتاب أو أن ابن الجزر اطلع على 20 كتابا أو غير ذلك، ابن الجزر يكتب ما رواه، فعندما ينسب هو يعي ما يقول، ليس بمعنى العصمة، لا لا هذا الكلام فاضي لا نقول به. وسنجد الآن مخرج لهذا الكلام الذي كتبت فيه أنه لا يسلم بل يسلم، وغصبا عن راس السالم، الله يسلم الجميع، غصبا عنه سيسلم وسنعرف الآن، وبالدليل العلمي، وليس من باب عصمة ابن الجزري بل من الدليل والحق مع ابن الجزري، وسنعرف الآن. الشيخ يقول: وكذلك الحافظ أبو العلاء من طريق القباب. طبعا زمان قلت قوله كما ذكره أبو العلاء يفهم منه أن أبا العلاء ذكر الإمالة في الموضعين، أنا أقرأ النص الذي كتب حتى يتضح أنه خطأ. لمن عنده هذه النسخة يصحح ويكتب هذا الكلام رجع عنه. قوله أي ابن الجزري كما ذكره أبو العلاء علق عليه قبل 20 سنة أيام الجهل والصبا أي واللي يقابل اللهو إيش هو؟ والله هذيك الصبابة، صليني بحق الهوى والصبابة فقد ذقت حر النوى وعذابه. طيب نقول قوله، طبعا يعني نقرأ التعليق الموجود في هذه النسخة ونبين خطأه لمن عنده هذه النسخة. الحاشية رقم 5 صفحة 1280 من طبعة المجمع، قوله أي قول ابن الجزري كما ذكره أبو العلاء إلى آخره يفهم منه، طبعا حسب فهم كاتب الحروف، قد لا غيره قد لا يفهم هذا، لكن حسب كاتب الحروف كما نقول الدراسات العليا تلزمك بأن تعلق، كباحث يلزمك أن تعلق، ويلت ما ألزمت. طيب يفهم منه أن أبا العلاء ذكر الإمالة في الموضعين، والأمر ليس كذلك إن كان يقصد غاية الاختصار، إذ فيها ما في المستنير والكفاية الكبرى من أن الإمالة في موضع الصف فقط وعبارته أمال الحواريين في الصف فقط. أولا الشيخ ابن الجزري ما قال الغاية، يعني ما قال وكذلك الحافظ أبو العلاء في كتاب الغاية، هذا بحد ذاته يبرئ ابن الجزري من التعليق. لماذا؟ لأن ابن الجزري رحمة الله عليه عنده روايات عن هؤلاء أصحاب الكتب ليست موجودة في كتبهم، وصلت إليه بطريق الأداء، ولهذا نحن نقول شرط ابن الجزري في هذا الكتاب هو الأداء، هذا هو أول شرط وأكبر شرط. ولو جمعنا هذه النصوص التي خالف فيها ابن الجزري ما هو موجود في الكتب، سواء في الأصول أو في الفرش أو في المعلومات، وسواء في الأسانيد، لوجدناها بالعشرات. هل يعقل أن الإمام ابن الجزري وهو الإمام الحافظ وكتابه الذي مكث فيه هذه السنوات الطوال، هل يعقل أنه هذه العشرات وهذه الملحوظات كلها، يعني كرمك الله، أنه لا يقصدها؟ هذه الانفرادات التي لم نعلم إلى الآن المنهجية التي اتبعها، هل نقول ابن الجزري يعني أخطأ في هذا الكتاب؟ والله لو كانت هذه أخطاء لابن الجزري والله لا يحق لأحد أن يقول أن كتاب النشر هو كتاب القراءات. كيف يكون كتاب وهو المعتمد والأمة قد تلقته بالقبول من زمن مؤلفه، ولم يعرف في زمن مؤلفه من اعترض عليه، ولم يعرف أن أحدا علق عليه إلا بعدما جاءت ما يسمى بالتحريرات، ومع ذلك سلموا له فيما لم يصلوا فيه إلى علم؟ إذن معناه أن ابن الجزري عندما ألف هذا الكتاب يعني ألفه بطريقة علمية ليست مطروحة لكل من يعني يأخذ العلم من الصحف. لابد أن تدرس، لابد أن تفهم، لابد أن تعرف ما هي المنهجية. أما أني آتي إلى الكتاب النشر، وكما قلنا سابقا كتاب النشر ليس كتاب مطالعة بل هو كتاب مدارسة. طيب، وكذلك الحافظ أبو العلاء من طريق القباب، هذا من الطرق التي الأداعية التي وصلت إلى الإمام ابن الجزري. لو قال الشيخ ابن الجزري، حتى لو قال وصرح بكتاب الغاية وما وجدناه في كتاب الغاية، نستطيع أن نجد له العذر لأنه اشترط الأداء. طيب، هذا انتهينا منه. والصحيح إطلاق الإمالة في الموضعين كما ذكره الحافظ ما هو موجود في الغاية. طيب، هل ابن الجزري يقول على أبي العلاء؟ أبدا لا يقول عليه، بل هو واثق منه. قد يكون من شيوخ ابن الجزري قرأ على بهذه أو عن بلغه هذا الكلام عن الشيوخ، وكما سيأتينا بعد يعني في مكان معين هناك مثلا سند عن الداني كمثال، ناس الآن أين هو سند، يقول الداني يقول أخبرني أبو الحسن يعني شيخنا أبو الحسن قصد بن غلبون وبابا، هذا السند ما هو موجود في كتاب، ما هو موجود في كتاب التذكرة، هل نقول إنه ما هو صحيح؟ هذا الرجل الداني مثلا وابن غلبون هذا شيخ وتلميذه جالسين مع بعض في لحظة علم، بعد ما سمع له جالسين فأخبروا بهذا السند، ما هو شرط أنه يكون ابن غلبون وضع هذا السند في كتابه. الآن واحد يألف كتاب بينه وبين تلاميذه، عندما تخرج الطبعة طيب هل يعني اكتفى في علمه الذي كتبه في كتابه؟ ما هو صحيح. فتخطئة العلماء أو محاولة انتقاد العلماء على أن علمهم فقط هو الموجود في كتبهم، يعني هذا أعتقد أنه مسألة يعني أنها مسألة يعني تحتاج إلى التوقف عندها. طيب، بقي الصفحة واحدة نختمها. قال الشيخ رحمه الله: وأما للشاربين فاختلف فيه عن ابن ذكوان، فأماله عنه الصوري وفتحه الأخفش، ولم يذكر إمالته في المبهج لغير المطوع عنه، والوجهان صحيحان عن ابن ذكوان والله أعلم. وأما مشارب فاختلف فيه عن هشام وابن ذكوان جميعا، فروى إمالته عن هشام جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذي في التيسير والشاطبية والكافي والتذكرة والتبصرة والهداية والهادي والتلخيص والتجريد من قراءته على عبد الباقي وغيرها. وكذا رواه الصوري عن ابن ذكوان، ورواه الأخفش عنه بالفتح، وكذا رواه الداجون عن هشام. وأما آنية في الغاشية فاختلف فيه عن هشام، فروى إمالته الحلواني، وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي، وهو الذي لم تذكر المغاربة عن هشام سواه، وروى فتحه الداجوني، وهو الذي لم يذكر العراقيون عن هشام سواه، وكلاهما صحيح، به قرأنا وبه نأخذ. طبعا لاحظ هنا أن الشيخ يعني طبعا القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة ولا تؤخذ بالقياس، ولو كانت بالقياس لكانت آنية في حتى تدخل فيها سورة التي في سورة الإنسان بآنية، لكن تلك ما فيها إمالة، الإمالة خاصة بآنية التي في سورة الغاشية. طبعا هذا من حيث الرواية، بعد ذلك نبحث مثلا في التوجيه، لأن التوجيه لا يقدم ولا يؤخر في قبول القراءة، توجيه القراءات لا يقدم ولا يؤخر، يعني القراءة إذا ثبتت لا يهمنا هل توجيهها صحيح أو غير صحيح، هل لها توجيه أو ليس لها توجيه، نحن نبحث في التوجيه من باب الاستئناس وليس من باب الدلالة على صحة القراءة من عدمها، لأن هناك توجيهات حقيقة ضعيفة ومع ذلك القراءة ثابتة وصحيحة، والعلماء علماء النحو أو علماء اللغة المهتمون بتوجيه القراءات نصوا على أن هذه القراءة أو هذا التوجيه أنه ضعيف، فلا نربط، وهذا طبعا أقوله للإخوان المبتدئين أو الذين ليسوا من هذا التخصص، وأما أمثالكم فهذا الكلام يعني يعرفونه، فلهذا نقول توجيه القراءات لا يقدم ولا يؤخر في قبول القراءة. لكن العلماء بحثوا في سبب هذه الإمالة، يعني لماذا مثلا أميلت آنية التي في سورة الغاشية ولم تمل التي في سورة الإنسان، عفوا. فقالوا إنه كلمة بآنية في سورة الإنسان هي على وزن أفعلة، فالهمزة زائدة مزيدة للفعل. أما هنا آنية التي في سورة الغاشية فهي على وزن فعلة، فهي فعل كلمة، لأنها صفة. آنية هنا في صورة عين آنية هي صفة لعين، يعني حارة، يعني حارة ساخنة. أما آنية التي في سورة الإنسان فهي جمع إناء، فأصلها آنية، همزة الفعل، الهمزة الثانية هي الهمزة لكن أبدلت ألفا فأصبحت آنية. أما التي هنا في الغاشية فهي فعلة، فهي ليست مبدلة، يعني ليست مبدلة من ألف. قال الشيخ رحمه الله: وأما عابدون كلاهما وعابد وهي في الكافرون فاختلف فيه أيضا عن هشام، فروى إمالته الحلواني عنه وروى فتحه الداجوني. وأما الألف التي بعد الصاد من النصارى ونصارى، وبعد السين من أسارى وكسالى، وبعد التاء من اليتامى ويتامى، وبعد الكاف من سكارى، فاختلف فيها عن الدوري عن الكسائي، فأمالها أبو عثمان الضرير عنه اتباعا لإمالة الألف لألف التأنيث وما قبلها من الألفاظ الخمسة، وفتح الباقون عن الدوري النصيري نصيري يتيمي وهكذا. ولا زالت هذه اللهجة إلى الآن موجودة، يعني هذه اللغة إلى الآن، يعني سمعنا كبعضهم يقولون يتيمي وهكذا. وانفرد صاحب المبهج عنه أيضا عن الدوري بإمالة أول كافر به، فخالف سائر الرواة من الطرق المذكورة. وأما تراء الجمعان فأمال الراء دون الهمزة حال الوصل حمزة وخلف، وإذا وقف أمال الراء والهمزة جميعا، ومعهما الكسائي في الهمزة فقط على أصله المتقدم في ذوات الياء، وكذا ورش على أصله فيها من طريق الأزرق بين بخلاف عنه. فاعلم ذلك. وشذ الهذلي فروى إمالة ذلك، يعني يقول ذلك وذلكم، عن ابن شنبوذة عن قنبل، وأحسبه غلطا، والله أعلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة في قراءة فصل في إمالة أحرف الهجاء في أوائل السور. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.